ما حكم الاستخفاف بالله تعالى؟ من استخف بالله تعالى بأن نسب لله نقصا كفر، كأن قال الله جسم قاعد فوق العرش، أو له شكل أو لون، أو قال الله يسكن السماء، أو نسب الظلم إلى الله، كأن قال الله يظلمك، أو قال أنا بريء من الله، أو قال أنا عايف الله أي كرهت الله، أو قال لزوجته أنت أحب إلي من الله، أو قال بالعامية أنا أضل، يقصد المماثلة في الحجم أو المنزلة، أو سمى الله ماكرا أو ناسيا أو مستهزئا، أو قال هرب الله، أو قال فلان زاح ربي، فإن فيه نسبة الحركة والانتقال والمكان لله وهذا كفر، أو قال بالعامية فلان خوت ربي أي جننه، أو قال يلعن سماء ربك، فإن هذا استخفاف بالله، لأن من يتلفظ بهذه الكلمة يريد بها لعن الخالق، وكذا يكفر إن قصد سب السماء التي هي مسكن الملائكة، لأن الله عظم شأنها وجعلها قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات، وكذا يكفر من استخف باسم من أسمائه تعالى مع علمه أن الاسم الذي يستخف به هو اسم لله تعالى، أو استخف بأمر الله كأن قال مستخفا بأمر الله لو أمرني الله بكذا لم أفعله، والعياذ بالله تعالى.